بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا مع مفاهيم خاطئة في قضية الزواج. ذلك من الأخطاء أن يتحرج الإنسان بالخروج من زواج الصغير قبل الكبير، أو الصغرى قبل الكبرى، والأمور كذلك ينطبق على العريس أنهم يتحرجوا. إذا جاءوا طلبوا اليوم الكبير الصغيرة ثم طلبوا اليوم الكبيرة، هذا كذلك. كذلك تقول له ولد كبير ما بغاش يتزوج، الصغير بغا يتزوج، فتيحصروا هذا. وهذا ليس عليه دليل من شرع الله، هذه انما هي عادة محكمة في الناس، من عادة الناس، هذا من الاعراف في الناس، وهذه الاعراف لا تخالف الشرع. شرط عادة الناس على هذا ان يزوجوا الكبرى قبل الصغرى، ويزوجوا الكبير قبل الصغير. والمخترات اذا خالفوا الناس زوجوا الصغير قبل الكبير ولا الصغير، الناس قد تسول علاش. ولكن مع هذا كله لا ينبغي أن تشدد في هذا الأمر ولا أن يضيق فيه. فهذه مسألة قد الكبير ما بغاش يتزوج، ما عنده غرض يتزوج، عنده شي مشكل هو نفسي ما يمكنش يتزوج. الكبيرة كذلك، شوف اش قال لها، ما بغا تتعنت اللي جاتي تبغى ما بغاش. علاش تحصل على الآخر اللي بغا يتزوج ولا الآخر اللي بغا يتزوج؟ ما تحصل على الآخر. لعل إذا تزوج صغير الكبير غادي يجي يقول لها شنو دار الجيران، لعلينا تجوج الصغيرة الكبيرة تقولها علاش نبقى أنا. فهذا ليس، ما كاينش علاش يتحرج الإنسان في هذه القضية، تجوج الكبير الصغير ما في حرج. قال الله عز وجل لهم دي زيغاغ أوسي، سي كو سيغتان سون جيني بوغ ماريي لي بتي أفون لي كرون، سي سون لي بو دي فيو لا بو دي كارسون. Ça, ça fait partie des coutumes, des traditions des gens, c'est de mettre en avant pour le mariage les grands avant les petits. Et cette coutume ne va pas à l'encontre de la législation de l'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas en divergence avec la législation de l'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci, nous le courons dans beaucoup de sociétés. On marie les grands avant les petits. Prenons en considération l'âge, etc. Et parce que des fois aussi dans certaines sociétés, le fait de marier la petite avant la grande, on commence à se poser des questions sur la grande. Il y a même chose sur les grands. Mais malgré tout ça, il ne faut pas être gêné de marier les petits avant les grands. Il n'y a pas de gêne à avoir là-dedans. Et ça ne va pas à l'encontre de la législation. Peut-être que le grand n'a pas envie de se marier. Peut-être que le grand, il a un problème intérieur qui l'empêche de se marier. Peut-être qu'il est carrément incapable de se marier. Il peut pouvoir avoir des actes comme un homme a avec sa femme. Et aussi peut-être que la grande, il a des causes psychologiques qui font d'elle qu'il a peur du mariage, qu'il n'a pas envie de se marier, etc. Ça, c'est valable pour les garçons et pour les filles. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gêne à avoir de mettre en avant les petits avant les grands. C'est la situation qui se présente ainsi. Il n'y a aucun mal. Peut-être que des fois, quand le grand il voit qu'il n'a pas envie de se marier, il voit que le petit s'est marié, il va courir. Il va se sentir gêné. Comment mon petit frère, il a un enfant et moi je ne suis pas même pas encore marié, ça va le pousser. Peut-être que s'il a grand, quand il verra sa petite soeur mariée et un enfant, qu'est-ce qui va se passer? Ça va la pousser à mettre de côté ses idées, etc. Et accepter ceux qui viennent. Parce que des fois, la grande, il refuse pour aucune raison. Juste parce qu'il n'a pas envie de se marier. Et dans ces cas-là, les parents bloquent la petite. Et c'est pas normal. Et des fois, en débloquant la petite, la grande, elle va se sentir gênée. كذلك من الأمور وهذا مر معنا أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه وهذا لا يجوز كالبيع على بيع أخيه فهذا لا يجوز في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ما يخطبش هذا فلان شخص فاضل ما تجيش تخطب الأمور تكمل زاد البخاري رحمه الله حتى ينكح ويطرد حتى يخليها هو ما بقيش بقاش ولا حتى يردوه هما اللي البنت عاد ما تلقاش تمشي انت ما تمشيش هو باقي وهذا في حكمه كبيره لان هذا شتيه ذاك اللي جا من ورا ذاك لاخر تيسحب راسه واش هو احسن من لاخر تيبدل راسه بانه احسن تيزكي نفسه وفي كذلك ان هذا تيخلق المشاكل في المجتمع هذا الى جاء وقبلوه ما قبلوا الاخر فهذا في خلق حساسيات في المجتمع ولهذا منع الشرع من هذا وكل يقين يكون عندك يقين بان كل شيء حاجه من عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا جات في الكتاب ممنوعه عرف بان امورها مفسده اذا تعمل ضد ديالها كاينه مفسده هذا لا شك فيه مخالفه الوحي مخالفه السنه ياتي بالمشاكل وهذا مما لا شك فيه d'aller demander une fille alors qu'on sait qu'il y a un frère qui est allé la demander. Donc, tant qu'il n'a pas demandé, il n'est pas rentré chez eux, ce n'est pas le problème. Mais du moment qu'il a franchi le seuil de leur maison et qu'il a demandé la fille, une rencontre, bah on attend. Soit lui ne veut plus, soit on le refuse, soit le mariage se conclut. On ne va pas le gêner, on ne va pas demander sur sa demande. Ce sera ce soir, c'est là interdit. Que quelqu'un parmi vous, il a dit, allez ça, tout cela, on ne va pas tout demander. Ne va pas demander la main d'une sœur que quelqu'un a demandé déjà. Il faut que là, l'imam Boukhala ne va pas aller à rajouter jusqu'à ce que soit il se marie avec elle, soit il laisse la faire. Soit lui, il est refusé. Il y a une grande sagesse derrière ça. C'est que ça amène des problèmes dans les sociétés. Celui-là, il a été demandé. On était sur le point de l'accepter. L'autre, il est arrivé. Et on a accepté celui-là. Ça va créer des problèmes entre les deux familles. Deux demandeurs. Et ça va créer des problèmes entre la famille de celui du premier avec la famille de la fille. Et ça va mettre la zizanie dans la communauté. Et ceci n'est pas permis. Et dis-toi bien, et il faut avoir la certitude que chaque fois que la législation islamique et la sunna viennent nous interdire quelque chose, c'est qu'il y a un mal derrière. Si on agissons à l'encontre de la sunna, on va vers le trou. C'est évident. Le fait de transgresser les lois d'Allah, le fait d'être en divergence avec le prophète, ou pas, mais le fait de créer des troubles dans la société. Et il n'est pas demandé de créer des problèmes contre les gens et de créer le trouble. Wa tafaq al-a'imma al-arba'a kulluhum rahmatullahi alayhim fima nussa anhum wa uthila anhum hala tahrim dhalik. L'aïmma al-arba'a, kulluhum tafqin, jihad al-amal haram. Et les imams, les quatre imams des grandes écoles de jurisprudence, sont unanimes tous les quatre sur le fait que cette situation est illicite. D'aller demander la main de quelqu'un pour quelqu'un d'autre. كذلك من الامور الخاطئه انها تدخل عند امراه في العده ديالها اما ميت لها الرجل اما تلقى وباقي ما تقادت العده وتمشي واحد تيجري خطبه ولا تيصرح الوالي بها ولا الناس انا راه بغيت نتزوج فلان ما عندك الحق اخي هذه اللي معتده ما تصرح بالخطبه ديالها لعلها تكون تلقى من الرجل طلاق رجعي وتكون هي بغات الى طلبها راجلها ترجع عنده وتجي l'État, ou de l'État, ou de l'État, ou de l'État, ou de l'État, ou de l'État, ou de l'État, ou de l'État, ça fait un bourri à la roche de l'eau. العدة ديالها مش تخفى لا كانت عدة وفاة ولا كانت عدة طلاق وفاعل ذلك يقول أئمة الدين يستحق العقوبة أن يعاقبه السلطان ويعاقب الخاطب والمخطوبة جميعا يعاقب ويزجر عن التزويج ولا يزوج عقوبة لهما كما جاء ذلك عن الإمام ابن تيمية رحمه الله عليه نقله عن أئمة الدين قبله رحمة الله عليه فهذا الأمر كذلك لا يجوز امرأة العدة ديالها ما تصرفش بأننا بنيها ولا بنتزوج بها ولا تقول في الأوساط ديال العائلة أنا بنتزوجها ولا يمشي يختبر بها ولا كذا ولا يختبر نفسها كاع هذا لا يجوز سبحان الله عز وجل d'un mari. Et cette femme qui est divorcée d'un mari, peut-être qu'il est tout simplement au deuxième divorce, il l'a reprendu. Donc son mari peut la reprendre. Il est dans sa idda, peut-être que la fille est en train de réfléchir à revenir, si son mari revient vers elle, il va revenir vers lui. Hada, il vient, il dit à son père, je la prends, au père de la fille, ou là à son père, ou là, il envoie quelqu'un à la fille, etc. Mais il n'a pas le droit. Ainsi, ils doivent être réprimandés par le gouverneur. Que ce soit le demandeur ou celle qui est demandée, tous les deux. Et en plus, ils doivent être punis par la punition que leur mariage ne soit pas conclu. Ceci, il le rapporte d'autres imams de cette communauté. Fa, كذلك في أمر كذلك نكاح التحليل. تتزوجها باش يحل لها الوحدة هذه مرة مطلقة طلاق البين ثلاث مرات من رجلها ما بقيش تحليه حتى تزوج بشي واحد اخر لكن تتحيلوا على الشرع غير ما الراجل تيشوف شي صاحبه تيعطي واحد البركة ديال اللورو يقول ليه المهم شنو غادي نعقد لك عند الامام واختار ثانية ولا المرة باقي باين ليها في الراجل ديالها تتشوف مع شي واحد يتفاهم مع الفلوس باش تحلل هذاك الفلوس هذا لا يجوز هذا يسمى نكاح التحليل هذا لا يجوز وكثير من الناس يتلعبوا بالدين يتحيلوا على الدين لا حيلة مع الله راه الله سبحانه وتعالى هو اللي كاين راه هذا الزواج هذا ما لا يجوز كيفاش خاص الا بغات تحلل لي خاص هاد المرأة يجوجها واحد انت ما قلتي ليه والو وهي ما تفهمت معاه ويجوج معاها ويقعد معاها داكشي اللي كتب ليه الله عادي تلقاها ولا تلقاها هذيك الساعه بالرضا ديالو ما بقاش حمل يعيش معاها ولا كرهاته وكرهها عاد ديك الساعه انت تجوج بها ملي تخرج من العده ديالها ملي تنوض منها باش انت تمشي تكلب وتعطيه واحد شويه ديال السويلدات ولا هي تكلب من اللور وتصيفط ليه يعطيه السويلدات ويجي وصافي هذا اللي ce qu'on appelle nikah tahlil. Nikah tahlil, ça forme ces soucis. Une femme est divorcée, un divorce durant lequel il ne peut plus revenir à son mari. C'est-à-dire qu'il y a eu promis divorce, et peut-être son mari l'a revu. Il y a eu, après le premier divorce, ils ont revu plus. Après, il y a eu deuxième divorce. Il l'a repris encore une fois. Au troisième divorce, il ne peut plus la reprendre. Pour la reprendre, il ne faut pas se marier avec quelqu'un. Et qu'il consomme son mariage après les Saïda, il se marie avec une personne qui vient la demander au mariage. Et à ce moment-là, si cet homme-là la divorce, le premier peut la reprendre après la fin du Saïda. Mais le mariage qui est interdit, c'est que certaines personnes sont divorcées, hein, talak talak. Il ne peut plus la reprendre. Maintenant, il joue, il ruse avec la législation. Il va voir un de ses copains, il lui donne 1000 euros, là 2000 euros. Il dit, viens, on va aller chez l'imam, ou là, on va chez les deux, et tu vas tout marier avec elle, une nuit ou deux nuits, après tu la divorces et je la récupère. La même chose des voix, de l'autre côté, la fille, elle, il sait que c'est son mari, la veut, il veut la reprendre, et qu'il a des remords, et qu'il regrette. Qu'est-ce qu'il fait? Elle, il cherche quelqu'un, il lui donne de l'argent, pour qu'il vienne la demander en mariage, qu'il reste avec lui une nuit, deux ou trois, et après il se divorce. Et ceci n'est pas permis d'agir. On ne ruse pas avec les lois d'Allah. On ne ruse pas avec les lois d'Allah. Ceci, les hommes de sang s'appellent Nikah al-Khli. حتى أنه جاء في الحديث لعن الله المحلل والمحلل له هذا المحلل والمحلل لا كلهم ملعونين هذا لعن من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ينعلو هذا اللي تحلت لي المرأة وذاك اللي حلل عليه بجوجهم ملعونين إذا كان هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم il est arrivé dans des textes comme il est rapporté par l'imam Ahmed et par d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a maudit l'homme qui va rendre une femme décide pour son premier mari et celui qui pour qui la femme est redevenue décide ils sont maudits par le hadith les deux qui tombent dans les nikah ils sont maudits tous les deux celui le mari d'origine il ne peut plus se marier avec sa femme jusqu'à ce qu'il se marie avec quelqu'un d'autre. Et celui qui s'est marié avec elle pour la rendre licite après son divorce à son mari, tous les deux ils sont maudits. Wa al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam qal, ala unabbi'ukum bit-tis al-musta'ab. Qalu bala ya Rasulallah. Qala huwa al-muhallil. La'ana Allah al-muhallil wa al-muhallil. Tis al-musta'ab. الغنم عندك واحد باش يختاروها غير باش هذا بجمع النعاج فمكسبتي عفو هذا عنده هذاك الفحل هكا كيمشي تيتسلفو من هذا هو التيس المستعار بهذيك الصورة عطاها الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك اللي تيحل المرأة الاخرى انه التيس المستعار فهو المحلل والرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل جيدهم من العلم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم غادي يجي غادي ونوز انونسي كو لا سيتياسيون لي بون سي سامبل كو سا Vous voulez que je vous montre, que je vous annonce les talents qu'on prête, les talents prêtés. Général, ce soit dans les chez les éleveurs, que ce soit chez les éleveurs de chevaux, etc., ils ont un étalon qu'on vient chercher pour la production. Les éleveurs, ils savent, celui-là, etc., il a un montant qu'il faut, il le ramène pour les produits, etc. On fait la même chose pour les chevaux, il faut beaucoup, que ce soit pour les vaches, etc. Voilà ce que je vous dis, vous voulez savoir l'étalon qu'on prête, c'est quoi? Il y a certains rassemblements, on devrait le savoir. Il dit, c'est celui qui rend licite la femme à un autre. La femme qui est divorcée de quelqu'un, avec laquelle elle ne peut plus se marier, qu'une fois qu'il est marié avec quelqu'un d'autre, ce dit talent qu'on prête, c'est celui-là avec lequel on a vendu pour une somme d'argent. Or, on s'est arrangé avec pour qu'il la rende licite à son mari. Regardez l'image que lui a donnée. C'est un étalon. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, après ça, il a dit, maudit celui qui rend la femme licite et celui à qui on a rendu la femme licite. Maudit. Ils sont maudits ceux. Par qui? Par celui qui ne parle pas de ses propres passions. Par le messager d'Allah, alayhi wa sallam. واتفق على تحريم ذلك تحريم نكاح التحليل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان مثل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر وغيرهم حتى قال بعضهم لا زالا زانيين وإنك تعشرين سنة إذا علم الله من قلبي أن يريد أن يحبها له. اتفاق ديال من؟ أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هادو هي اللي سمعتي دروكا. عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، وحدين أخرين، كلهم تفكير. لأن هذا حرام. وبعض الصحابة كان تيقول هذا اللي جا باش يحلل هذيك المرأة ويبقى معاها 20 سنة راهو مزاني. هو تفكير. ومن القائل؟ الصحابة الله سبحانه وتعالى عالم من القلب ديال هذاك الانسان انه مش يجب ان يحلها الاخر. فالصحابه يقول هادو هما في الزنا ولو بعدو 10 سنين ولا 20 سنه. قال بعضهم رضوان الله عليه لا نكاح الا نكاح رغبه لا نكاح دلسه. اشنو الدلسه؟ تكليف. في الحقيقه النكاح نكاح الرغبه ماشي داك اللي مختلف شي اللي بغا. راه مرة بين الناس جوج ولكن حقيقة الأمر أنه فقط على عين الناس هما جوج ولكن حنا بدنا نحلوا هي الآخر رجل هذه. وقال بعض الصحابة من يخادع الله يخدعه الله. ما قلت لك ما أنا من تجري هذه الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. وقال بعضهم كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. كانوا تعدوا انها زنا فقط ان هذا كان رسول الله في مرض زنا. فلنحذر من هذه القضيه. فلنحذر من هذه الامور. الشيطان يلبس على الناس. وهذا مسكين راه يرد. ويحل لها المراه باش ترجع الرجله. والاخرى وهذيك الشيء الاخر واش انت احسن من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انت بغيتي تجيب شي حاجه احسن من السنه ديال الرسول صلى الله عليه وسلم وتجي شي حاجه احسن من الشرع ديال الله سبحانه وتعالى. ها لو كان خير ها كل مره الشرع ولكن ما فيها خير الا وفيها شر الا وهذاك الشيء شر. لان لو كان هكاك راه الناس بدات تلعب بالعراض ديال الناس. طلق طلق طلق ايه منين عاود نبقيها هكا واحد 500 درهم الله ينهار اخذوه بدات اللحظه. ولكن غادي يصحوا اش المجتمع هذا باش غادي يصحوا؟ ها المجتمع هذا اللي تيمشي على على راسه ما تمشيش على راسه. ها قول الله عز وجل ايه الشرطيه هي الشيوخ le fait que cette situation, cette forme de mariage est illicite, les compagnons ne sont pas les sens. Et ceux qui les ont suivis à la carence. Et partout de cela, on n'en veut pas vraiment. Même de femmes, Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Omar et d'autres, et certains parmi eux, si ils disent, si celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala sait, dans son cœur il s'est marié avec cette femme pour la rendre licite à son premier mari, celui-là il est dans Zina, même s'il reste 10 ans avec elle. Certains ont dit, parmi les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam, il n'y a pas de mariage que le mariage d'envie. Cet homme a envie de cette femme, et cette femme a envie de cet homme, non pas la ruse pour revenir vers le premier mari. Hein? Le mariage, c'est le mariage d'envie et non pas le mariage du déguisement de la situation. Le mariage d'église. L'église, c'est le fait de cacher la vérité et de montrer autre chose qu'il faut l'obuser. La vérité, c'est Adèle se marier avec elle. Pourquoi? Pour la rendre licite à son mari. Et ce qu'il montre aux gens, c'est un mariage. Mais en réalité, non. Certains parmi les compagnons disaient à l'époque de Mohammed alayhi salatu wasalam, nous considérions cette forme de mariage comme sifah. Ils sont dans l'adultère. Ils sont dans l'adultère. Et donc la législation vient interdire quelque chose, c'est qu'il y a un grand secret derrière ça. Si ceci s'est autorisé, qu'est-ce qui va se passer? Le jeu qu'il va y avoir dans la société. Combien d'hommes vont avoir la fonction juste d'homme qui va rendre licite une femme qui n'est plus licite pour quelqu'un? Et vas-y, j'avance mon aïe. ça va être un marché. كذلك من الأمور التي لا تجاز لا تجوز ومخالفة لمفاهيم الزواج أن المرأة تطلب طلاق ضرتها. فمن النساء ومن أولياء النساء من إذا تقدم رجل لخطبة ابنته وهو متزوج بامرأة أخرى اشترطوا عليه أن يطلق زوجته السابقة، وهذا لا يجوز. ومن الزوجات ومن أوليائهن إذا تزوج الزوجة الثانية ثاروا وأكثروا عليه القول بأن يطلق الجديدة، وإلا هددوه بأن تتركه زوجته، وهذا كذلك لا يجوز، لا هذه ولا هذه. جاء عندهم تقب عليهم الدار مجوج، عندهم بنت، يا فيت مجوجة يا فيت منجوجة، هي غادي نزوجها لك تلق الأولى، لا يجوز. كذلك المرأة ولا الولي ديالها زوج الرجل بالثانية يجي تهددو غير ما تطلق الثانية ولا نطلقو منك هاد الأولى، لا يجوز كذلك. كيف هذا شرع الله وهذا حقه، كيف انت تمنعه من حقه؟ أعطاه الله سبحانه وتعالى. شكون انت؟ انت مشرع، انت تشرع بلاصة الله سبحانه وتعالى. فما هي الأحسن بالإنسان يخدم العقل دياله في الدين، لا راه جاوها الرياح يسمع ترى تجول جاوها الرياح يجي يفوتها كاع الرياح لديك الشيء. هذا شرع الله، هذا شرع الله. كيفاش واش حنا بغينا نتحداو الشرع ديال الله سبحانه وتعالى؟ راه مرضات واش هو راه حقه هذا اوكي. وكيفاش الاخرى تطلب الطلاق ديال الاولى؟ وكيفاش الاخرى تطلب الى باتو يتزوج بها تطلق الاولى ولا يطلق الثانيه ولا غادي نطلقوا لك الاولى؟ كل هذا لا يجوز. ان الله عز وجل يسير يا لي جون لابا بارك الله فيكم مو سيباري يلا parce aussi il faut se donner dans le mariage. Certains imposent que ce soit les femmes ou que ce soit les tuteurs des femmes, les responsables, ceux qui ont la responsabilité au niveau de la législation. Quand un homme marié vient demander au mariage leur fille, que lui il est déjà marié, ben ils y mettent comme condition, si tu veux qu'on te marie notre fille, tu divorces la première. Ça ce n'est pas permis. Comment vous lui demandez ceci? Comment vous voulez le mal d'une autre personne? Vous voulez le bien de votre fille, pas en causant le mal d'une autre personne. Subhanallah. Et aussi, une partie des femmes et des tuteurs de femmes, quand quelqu'un se marie, un homme se marie avec la deuxième femme, bah, ils se révoltent, ils commencent à rendre la situation difficile pour si l'homme a fait, je sais pas ce qu'il a fait, il a assassiné Kennedy ou est-ce qu'il a fait. Il n'a rien fait, il n'a fait que son droit. C'est un droit que Allah lui a donné. S'il en est capable, Allah lui a donné son droit. Pourquoi vous vous révoltez contre le droit d'Allah? Et tu te rends compte la situation que ça fait? Ça bouleverse la famille. Mais qu'est-ce qu'il a la famille à être bouleversée? La famille doit être soumise à Allah. Alors, on lui dit soumise à Allah ou là où il n'est pas. On se révolte contre les lois d'Allah. Non, la soeur, il est tombé malade. Oui, alors? Où est le problème? Il va guérir, Inch'Allah. Mais ça, c'est la loi d'Allah. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et si cet homme il est capable d'avoir deux, parce que une au niveau de ses désirs, ça ne lui suffit pas. Il a les capacités. Il a les capacités. Qui va nous empêcher? On n'a pas le droit. Ça c'est les lois de l'As. On ne va pas à l'encontre des lois de l'As. Les mettre en application, c'est n'est pas authentique. On je demande le divorce de la première. Si je suis injuste vis-à-vis de la première. Ici, une fois qu'il est marié, on lui demande de divorcer la deuxième, sinon on va lui prendre la première. C'est une injustice. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ سحفتها فإنما لها ما قدر لها. وهذا عند الإمام البخاري. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما تيحلش امرأة تطلق ديال امرأة أخرى باش يبقى لها الراجل وحده، وإنما عند ذلك شي قدر لها الله سبحانه وتعالى من ذاك الرجل فقط. هذا حديث صحيح من الذي لا ينطق عن الهوى، من المبلغ عن الله، من الذي بينه. خليني اتركني انا من الحضاره الغربيه والتفاهه والطبعات الاوروبيه وكذا وكذا، كل هذا ما عنديش، هذا دين الله. قالت اوروبا وقالت امريكا، هذا ما دين الاسلام. هذا قال الله، قال الرسول، قال الصحابه فقط. هذا دين، هذا ماشي تلاعب. الان اذا كاين المشاكل هذا امر اخر، اذا الانسان ما قادش وسيء الخلق وكذا هذا كلام اخر، ولكن الدين هو هذا. الدين هو هذا، اذا كان الانسان سيء الخلق ما تيقوم بالواجب هذا كلام اخر. ولكن الشرع الشرع ديال الله هو دين، ما غاديش حنا نبدلو الشرع ديال الله باش كل الناس خايبين. الشرع شرع، والشرع كامل وفيه الخير ديال الانسانيه كلها. اما الاخلاق ديال الناس والتصرفات ديال الناس فهم المسؤولين على التصرفات ديالهم، ماشي الاسلام، ماشي شرع الله، ماشي السنه. نفرقوا الدين وبين التصرفات ديال الناس. حنا ما تنقولوا راه الناس مزيانين، ولكن حنا تنقولوا الشرع هو هذا، ها، وما يمكنناش نبدلو. والتصرفات ديال الناس لا مرض. قول الله عز وجل يدي واحد يخافوا في الباب الامام البخاري. Il n'est pas permis à une femme, il est illicite pour une femme de émettre comme condition, comme quoi si quelqu'un vient à demander au mariage, que son mari divorce pour que le mari soit pour elle toute seule. Il n'a que ce qui lui est destiné, min Allah Azza wa Jal, de son âme. Donc, il n'est pas permis. Ça, c'est le prophète alayhi salatu wassalam. C'est la législation de Allah subhanahu wa ta'ala. Hada laisse tomber. Les opinions européennes, le libertinage européen, américain, etc. Tout ça laisse de côté. Ça, c'est une législation. Législation divine, minallah, azza wa jal. On n'a pas à aller à l'encontre. Maintenant, on peut dire, dans la société, il y a des gens qui ne sont pas dignes avec la première, et comment ils vont être dignes. D'accord. Ça, d'accord, on est d'accord avec toi. Il est d'un mauvais comportement. Il ne s'acquitte pas de ses devoirs vis-à-vis de la première, etc. Hada, c'est sa situation à lui. Mais la législation, c'est autre chose. La législation, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. C'est pur, c'est complet, c'est parfait, et ça convient en tout lieu, en tout temps. Il n'y a aucun défaut dedans. Les hommes, eux, les humains, ont des défauts. Les humains sont négligents, ne s'acquittent pas de leurs devoirs, ne s'acquittent pas, etc., etc. Mais ça, on ne doit pas l'attribuer à la religion. La religion, c'est une chose, il est parfaite. La législation, c'est une chose, il est parfaite. La sunna de Mohammed alayhi sallam, il est parfaite. Les humains, eux, tu peux dire ce que tu veux. C'est des humains, ils font des erreurs, ils négligent, ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs, etc. On est d'accord avec toi. Mais on épargne à la religion les actes des humains. Qu'on ne mélange pas, qu'on ne fasse pas l'amalgame. La législation est pure et complète. Et elle est bonne pour tout lieu et pour tout temps. Et il est là pour le bonheur des humains. Et les humains, eux, il y a des défauts en eux. Et ils sont négligents. Ils ne s'acquittent pas de leurs devoirs, etc. Sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits. كذلك من الأمور يأتي الإنسان يخطب امرأة أو شابة فما تعجبوش ما عجبتوش لكنه تيتحرج تيتحرج باش يقول لا تيتجوج وكار فلا يحسن بالأمر بالإنسان أن يكون هكذا إن هذه حياة كيف أنت بدي تجوج إنسانة انت كره لها ولا فيها شي حاجه لما الحاجه اللي ما قبلهاش انت، لا في الخلقه ديالها ولا كذا ولا كذا ولا في كلامها ولا في الشخصيه ديالها وكذا، انت كيف ترغم نفسك على هذا؟ كذلك من البنات الى شي انسان جاب شي خطب ومشى وقال بانه لا، ف ترى عندهم مشكل نفسي، هذا كذلك لا، علاش ما ترى ليش انا مشكل؟ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، الخير لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فانت اذا استخرتي وانت اذا استخرتي، علاش انت الى رفض ومشى ما بقيش جا ويطلق ديك على نفسك؟ وعلاش انت ها بيتي، علاش انت بغيتي تتحرج ما تقول لا وترفض ولا تدين لهم بانه هذه الساعه انا ما كاين صافي كل يوم في القطار؟ فانسان يستخير الله ويسال ويستشير ويرى، وداك الشيء اللي تفتح ليه القلب ديالو يمشي ليه، تحلل لا ها تحليه والقبول فيمشي ليه. اما باش يرغم نفسه على امور هو عنده حساسيه في هذاك الموضع غير ان شاء الله. وسي parmi les erreurs qu'on a marqué certains gens sont gênés une fois qu'ils voient la jeune fille sont gênés de dire non pour une raison quelconque. Peut-être que le caractère de la fille, la discussion qu'il a eu avec, le caractère est trop fort pour lui et il ne veut pas, il n'ose pas dire non. Ou peut-être il a vu quelque chose dans la fille, hein, derrière l'islam, tu ne dois pas être gêné. Parce que va pas te marier avec quelqu'un, ton cœur ne passe pas pour lui. Cheikh Mokhbil disait, Fatullah Alayh, il faut que tu te maries avec quelqu'un, ton cœur a pincé pour cette personne, marie-toi avec. Et si ton cœur n'a pas pincé, et tu vas à l'encontre de ton désir, etc., tu t'imposes la vie avec cette personne, comment ça va être votre vie? Ne sois pas gêné de prendre des reculs. Tu fais ça à l'astikhara, tu poses des questions, tu questions, et après, s'il le faut, tu dis non. La même chose pour la jeune fille. La jeune fille, des fois, il se rend malade. Pourquoi? Parce que celui-là, il l'a refusé, celui-là, il n'a pas donné de nouvelles, etc. Il n'y a pas de problème. Où est le problème? Il est dit dans le verset, peut-être que vous aimez quelque chose, il n'y a que le mal pour vous. Et peut-être que vous détestez quelque chose, il n'y a que le bien pour vous. On ne sait pas où il est notre bien. Mais on fait ça à la stikhara, on demande conseil à qui de droit, on se renseigne, etc. Mais si le refus il est là, on l'accepte tel quel. Où est notre acceptation du destin? Où est notre croyance en le destin? Enfin, il y a des choses dans lesquelles on ne doit pas être gêné. كذلك من الأمور وهذه شنيعة كذلك أن هذا الخاطب يأتي ويرى البنت فيذهب ويصف عيوب البنت. أنت رأيت ما عجبتك البنت شد فمك، لا يجوز لك، شوف اللي شفتي ما عندك الحق. أنت الناس داروا فيك ثقة، حلوا لك الباب، جيتي شفتي البنت تكلمتي كذا ما عجبتك، صلاة بيسكوت تي رسول شيء انا ما عجبتنيش، لا انا ما بغيت نتزوج دروكا وصافي. كيفاش انت غادي وفيها وفيها وفيها تا هادوك تا هما مجيتهم وما شتي هذاك وعائلته كي دايرين وكذا، هادشي كاع كله لا يجوز، لا من هاد الجهه ولا من هاد الجهه، لا من عائله البنت ولا من عائله الولد، كلشي خاصو يسد فمو، لانه الارزاق بيد الله، والله سبحانه وتعالى هو اللي تيقرر شكون اللي بغيت يتزوج هذا وهذا. قبل ما نتخلقوا حنا، قبل ما تخلق السماء والارض 50,000 سنه قبل الخلق ديال السماوات والارض، الله سبحانه وتعالى مقدر كل شيء مقدر. مالك انت تصدع راسك تمشي تتكلم عليها هي وهما يمشيو يتكلموا عليك؟ هادشي كله لا يجوز في دين الله. كيف تكون انت بسبب انسان اخر ما يجي يدق على ديك الدار يخطب ديك البنت؟ ها وانا الله عز وجل لي اوسي دي شوز كلكا ان جون اي فاي دوموندي اون فيو مارياج. Il y a des choses qui ne lui ont pas plu. Ou là, lui, tout simplement, bon, il ne sent pas, il a, son cœur n'a pas pensé. Là, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi aller dire n'importe quoi sur la fille? Pourquoi aller dire des défauts, si défauts il y a? Pourquoi dire quoi que ce soit dessus? D'ailleurs, tu n'as pas, ton cœur n'a pas pensé. Tu ne veux pas te marier avec elle. Tu as pris du recul, tu es parti, tu dis rien. Tu ne parles pas. Les gens, ils t'ont fait confiance, ils t'ont ouvert leur maison, tu y rentrais. Ça y est, va pas dire n'importe quoi dehors. Hein? Et aussi, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Ben, la fille aussi va dire n'importe quoi. La famille de la fille vont dire n'importe quoi sur ce jeune. On l'a refusé parce qu'il est comme ça, parce que sa famille est comme ça. On va aller vers où? Des deux côtés, on n'a pas le droit d'agir ainsi. Le mariage ne s'est pas fait. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Le destin, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, tout ce qui va être sur terre, il a été écrit. Mais nous devons accepter le destin. Nous sommes soumis à Allah. Nous ne devons pas propager n'importe quoi et dire n'importe quoi. Et calomnier. Pour rien. Parce que peut-être que toi, en agissant ainsi, en parlant mal de la famille, de cette fille, il y a des frères qui voulaient y aller, ils n'y vont pas. Hein? C'est tout. Tu auras été la cause d'un mal. وهذا فيه ضرر بالبنت ها وفيه ضرر كذلك بالشاب ومن الامور كذلك ان فعاد نحن جزائريين مغاربه توانسه خطب ما كاين لا والو ها هو خارج داخل ها هو خارج داخل الدار ها هو خارج غادي للسوق راجع مع الشوق فين غادي بيش اش من شرع راه باقي ما عندك عقد باقي انت ما مجوج كيفاش انت كل ساعه الزيت الرز بحال خيط الخراز ها انت المارشي انت هذا فين غادي حباس علاش تيقول لك لا سيدي المدنيه والحضاره والتقدم باش نتعرفوا عطياتنا على بعض بعض ما مجوج كيفاش باش تعرفوا باش بتتعرفوا ها شكون اللي عطاكم هذا شكون اللي عطاكم هذا الرخصه مني جبتوا هذا الشهر الا كان شي كتاب ديال الله سبحانه وتعالى فات وقرانكم ان كنتم صادقين كاين شي سنه ديال المصطفى عليه الصلاه والسلام جيبوها كاين شي عمل ديال شي صحابي هاتوا وهذا انحراف هذا انحراف عن نهج رسول الله وعن نهج الصحابه ولا شك ان هذا تاتي بالمشاكل تتعرفوا ايوا راه عرفتي في هذيك الوقيته باش يتعرفوا دابا هذيك الوقيته ديال تطيع عليا نغطي عليك ونبان عليا ونبان عليك هي تتصنع هما تيخرجوا دروكا هي تتصنع شخصية وهو تيتصنع شخصية ما تيبانوش على حقيقته كل واحد تيخبي لأنه كل واحد بخاصو الصورة ديالو تكون صورة مخيرة بالدمع فهو تيسيب صورة وهي تتصيب صورة لكن ملي تيتجوج صلاة نقول بحال عقلك تيقول بالله تيدوز داك الشهر ديال العسل اللي تيقولو ماشي النحل اللي يولي تيهضرب بزنداقة اللي تيولي تيقرص ماشي النحل بزنداقة هاتي لا قرصة ديك النحل تقلب على العسل راه كي ضرب بزنداقة غير صلى الله سبحانه وتعالى السلام وهذا كله شنو هو جابوا لنا يعني احنا مأطرين بالغرب شوف الناس اوروبا شوف الحرية حرية التعبير حرية كذا ها فان الله عز وجل السيرين دي شوف سكو Les gens agissent très mal, surtout dans les sociétés maghrébines, algériens, marocains, tunisiens, etc. Il vient, il demande la fille en fiançailles, ils sont fiancés, ils ne sont pas mariés, il n'y a pas d'acte. Ça y est, il est comme l'aiguille du cordonnier. Il n'arrête pas que l'aiguille du cordonnier ne fait que rentrer et sortir dans la bonne bouche. Ah, bah, la même chose, ouais. Il n'arrête pas de rentrer chez elle, de sortir avec elle, le marché, le supermarché, tout seul avec elle. Qui t'a donné le droit? Tu n'as pas le droit, Achim. La législation d'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'autorise pas ainsi. Viens, ramène-moi une parole d'Allah. Ramène ta preuve, si t'as une preuve, dans le livre d'Allah. Ramène une preuve de la sunna de ton prophète. Ramène une preuve de l'un des compagnons. Un compagnon, ramène. Ce n'est pas permis. Ceci, c'est la voie de ceux. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de suivre. C'est la voie de l'Occident. C'est, tu dis, ça, c'est la civilisation. On est civilisé. Il faut qu'on se connaisse. Il faut qu'on connaisse notre tempérament, etc. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a une grande erreur là-dedans. C'est du cinéma. Pendant un mois, ou là, deux mois, ou là, le temps que ça dure, lui, il se fait une personnalité. Elle, il se fait une personnalité. Vous, on se donne, tous les deux, un rôle. Donc, ils ne vont jamais se connaître. Et une fois mariés, au bout d'un mois de mariage, hein, le maquillage va partir. Hein, la peinture. Hein? L'aspect extérieur va partir, mais la réalité va réapparaître comme il est. Et là, il va se réveiller non pas avec des figures d'abeilles, parce que quand on est piqué avec les abeilles, on arrive à récolter du miel. Mais là, c'est, comment vous l'appelez, le noir, là? Il est comme ça. Hein? Le bourdon. Un fait mal. Hein? Il va se retrouver dans une situation réelle d'un village. Tout ça, parce qu'on imite. Tout ça, parce qu'on a pris un chemin qui n'est pas le nôtre. Qui n'est pas le chemin du prophète, qui n'est pas le chemin de ses compagnons, ni de ceux qui les suivent à la perfection. Bon, on arrive dans le machaki. On a un petit là. Un petit chouf, bien qu'à يصحاب الحرية لأنه إحنا اللي غلب عنا دروكا أن حتى الدليل ديال الكتاب والسنة ولينا تنشكو فتنقلبوا على الأدلة في الحياة ديال الغربيين أرى نسمعك ديال الغربيين أش طريقة maintenant je vais te donner des exemples dans ce qu'on imite qui sont les occidentaux parce que des fois certains parmi nous maintenant Allah a dit الرسول صلى الله عليه وسلم a dit les compagnons ont dit il croit pas, c'est pas ça, c'est pas mon époque, c'est etc. Moi je vais te montrer des exemples de ceux que tu aimes ou de ceux que tu imites. Inch'Allah que tu les aimes pas. Elizabeth Taylor, je connais ma fille comme Elizabeth Taylor, je connais ma fille comme Elizabeth Taylor. كونارد هيلتون هذا قالت قبل الزواج إنه يفهمني كامرأة ويفهمني أيضا كممثلة قالت قبل ما يتزوج بها تيفهمني وكي كامرأة تيفهمني بأنني امرأة وتيفهمني بعقليتي ديال المرأة وتيفهمني كذلك كشخصية ممثلة هذا قبل الزواج واش قالت بعد الزواج قالت بعد أن تزوجت سقطت من سماء الوردية بشدتي لقد فقدت بعض وزني ولم أعد آكل إلا طعام الأطفال ملي تزوجات وبنت الحقيقة قالت لك طحت ليا السماء ديال الورد ديالها صحة زوتها تولات ما بقيش قد ولا دقيق ولا تدق الماكلة ديال الدريس ودوك لي بو هذا اللي تبعينه شوف انت اش يقولوا على حياتهم قبل واش يقولوا من بعد على زوجهم وهذا ما عندنا اليزابيث تايلور كي نو كوني با بارمي بو اليزابيث تايلور اي سي فوتو دون لي جورنو اكسيتيرا يا كي تو دي دي دي سون برومي مارياج ها كونراد هيلتون هذا افون لو مارياج يل دي سيت اون مو كومبرون ان تان كو فام يل مو كومبرون ان تان كاكتريس تو فوا بيان افون لو مارياج Après le mariage, il dit après que je me suis marié, je suis tombé dans mon ciel de fleurs et de roses, une chute énorme, et j'ai perdu du poids, je n'arrive plus qu'à manger, qu'à me nourrir de la nourriture des enfants. Parce que c'est ce qu'on cherche, c'est le modèle maintenant. Kadalika hadi Ingrid, Ingrid Birmingham, Adeola, Birmingham. قبل الزواج ديالها من الرجل الثاني هذاك روبرتو دي سيليني قالت نحن نحب بعضنا بجنون داكشي علاش خرجوا عليكم نحب بعضنا بجنون داكشي علاش كلشي تلف عندكم انه رجل حيوي ويجعلني احب الزواج فهمت حنا هادشي قبل الزواج لأنه كل الزواج كانوا تيكبوا حماقة ها تيموت شي ها وتتقول عليه هذا راجل كان حي ها وجعلني تنحب الزواج وبعد الزواج قالت أنا وروبرتو في الواقع مختلفان جدا ياك تعرفوا شحال هما معرفين في الأخر قالت لك ملي تلقوا متزوجوا انا وياه مختلفين بزاف يا فين هاد المعرفه قبل الزواج فين هاد فين وصلتو كي ترى ان هذه قضيه باش نتعرفوا وكذا والخطبه وخرج الخطيب مع الخطيب هذه كلها احلام هي كلها ترهات وهذا ليس طريقنا ولا طريق صحابه رسول الله وتمنتنو انجريد بيرغمان ها افون سو مارياج دو سون دوزيام ماري روبرت دي سيليني هذا يجي اون سيم على فوي سي نورمال سو اتان دو n'invoque jamais le nom d'Allah. Comment veux-tu qu'il soit? Hein? Il dit, c'est un nom vivant. Et il m'a fait vivre le mariage. Il m'a fait aimer le mariage. Avant de se marier. Maintenant, écoute après le mariage. Moi et Roberto, en réalité, on ne se comprend pas. On est différents l'un de l'autre. Pourtant, combien de temps ils ont vécu ensemble? Cela te prouve que hein, les fiançailles sortir avant les fiançailles, c'est des pipeaux tout ça. Parce que quand on est fiançailles, on se fabrique des personnalités. On se donne une peinture, une image qui n'est pas la nôtre. Kavalika a dit Marlene Monroe. Elle est là, elle gradient. Gradient, dans la rue, le fils, ou le couple. Kabla Zawaji, Amin Zawaji, Tani, je dis Marie Mouada. قالت انه ان عمله كرجل رائع ومثير لان العمل ديالو هو كرجل مثير تاثر لا في العمل ديالو وهو كرجل تاثر هذا في الاول اللي باقي الصباغه طارت الصباغه اش قالت كل ما يفعله هو مشاهده رعاه البقر في التلفزيون ونور ملي تزوجوا داك الشيء اش قالت قالت لك كاع داكشي ما تيعرف يدير حتى شي حاجه ما تيدير والو الا ياش تيشوف هادوك اللي تيسرحوا البقر في التلفزيون صافي هادشي اللي تيعرف ها وقعد من مارلين مونرو سون دوزيام ماري كيس كيل ادي دو لوي الا دي سيت ان نوم سيت ان نوم كي ان نوم كي ا بوكو دامباكت اي كي اكستراوردينير سا افون لو مارياج دون لو خير l'époque, c'est ce qu'ils appellent les fiançailles, l'époque de la connaissance, etc. Et il n'y a aucune connaissance. Et après, une fois qu'ils sont mariés, qu'est-ce qu'il dit de lui? En réalité, Ada, il ne sait faire rien du tout que regarder hein, les bergers du cow-boy à la télévision. C'est-à-dire les bergers de vaches à la télévision, tout simplement. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien pour elle. Il n'y a plus rien, plus d'affection, plus de sentiments. Tout ce qui compte pour lui, c'est quoi? Le cow-boy. Hein? De la civilisation. Hein? Où ça amène les fiançailles? La connaissance avant le mariage. Du pipeau. Le bronze. Hein? Allah dit, hada qadiyat le mashakin, finta tu sunna, khurj ma'a flukhtba, nta'arfu, bach ta'arfni, on'arfa. تعرفها ما تتعرفوش السواق والنفاق لانه باقي جداد هي خايفه لا يهرب عليها وهو خايف لا تهرب ليه فخصو يتقد ويتقد ها القريبه لينا هنا بريجيت باردو ها الراجل الثاني ديالها اش يقول جاك شيري هذا اش قالت عليه قبل الزواج ديالها احبه كثيرا لدرجه انني احس ان المه المي اش كنت تقول على رجل الثاني تقول هذا تنحبه انا لدرجه ان الالم ديالو تنعدو بحال انا اللي مضروره الضرر ديالو وبعد الطلاق خالت كان مشكله حياتي الكبرى قبل ما تزوج وتتقول لي تنحبو بحال الحاجه اللي ضراتو تضرني انا ومن اللي تلقاتو اش قلت مشكلتي الكبرى هي هذا يا هذا الراجل هذا يلا انت شوف فين وصلوا هذه هي الحريه هذه هي ها حريه التعبير حريه العشره قال من بريجيت بابو بريجيت سون دوزيام ماري جاك شيريا جو لام كوم ا تيل بوان كو quand il souffre, c'est moi qui souffre. Avant de marier. Et après le divorce, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit en réalité, cet homme, c'était mon grand problème, le problème du maître. Fini, il n'y a plus rien. Du pipeau, de la peinture. Hein? Des couches de peinture qui servent à rien. Hadi Rita, Hewart, قالت عن زوجها الرابع, هذا الرابع. سوف اتبعه الى اي مكان في العالم قالت لك هادي قالت لك غادي تبعو اي مكان مشى ليه في العالم توصل ليه وبعد الزواج هادشي قبل ما تزوج به بعد الزواج اش قالت لست ادري اين هو ولست ابالي اين يكون 60 داهية ها يمشي الله يهني اخوان خاوي ها هادي هذا الزوج الرابع ديالها وهادو راهي من القرايديه ديال العالم ديالهم ديال عالم اوروبا وامريكا ماشي الصغار هادو اللي اللي ما كاينش كلشي تيدوز شي صوره تصويره تيقول ها ف سيت فام هادي ريتا هيوارت في سون كاتخيام ماري الا دي جو في لي سويفغ لا وي فا دون الموند جو لو سويفغي سا افون لو مارياج ابخي لو مارياج الا دي Je m'en fous là où il est et je ne veux pas le savoir. Hein? Quand tu grattes, après tu reviens à la réalité. Et la plus grande des réalités, le plus grand des bienfaits, c'est quoi? C'est le fait d'être sur le chemin de ton prophète, alayhi salatu salam. C'est le fait d'agir dans tout ce que tu fais, que ça soit dans ton mariage, que ça soit dans l'éducation de ton enfant, de tes enfants, que ça soit dans ton commerce. Que ça soit avec n'importe qui, que tu sois sur la voie de tout le d'Allah, que tu prennes le livre d'Allah, l'authentique de la sunna de Muhammad alayhi salatu salam, et avec une autre chose en troisième, et la voie de tout le d'Allah. C'est ce qui t'amène au bonheur, dans ce bas monde et dans le delà. Ça, هذا يبين لك ما داخل الإسلام أن السعادة في الدنيا وفي الآخرة إلى بيتها. ما عليك إلا أن تتبع ما أنت تبعين الطريق طريق واحد كتاب الله وسنة مصطفى عليه الصلاة والسلام ولا تكفيك الآن لا بد لك من فهمي وطريق صحابة رسول الله ومن تبعهم بإحسان لهم لا في التجارة ديالك ولا في الزواج ديالك ولا في الأخلاق ديالك ولا في التربية ديال الأولاد فاش ما بيتي بيتي تهنى وترضى ذاك الشيء اللي كتب لي الله سبحانه اللي كتب لك الله سبحانه وتعالى كل من المطمئنين فعليك بها. Tu veux être dans la quiétude, dans la sérénité, pour faire en Allah, je veux que tu te comprennes Allah en ce livre, qui est le livre d'Allah, l'authentique de la sunna et la voix de tes plusieurs d'Allah. Fais Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, arzuqni wa iyaakum al-fahma fi dinina, wa j'anna wa iyaakum min ladina yistami'una al-qawla wa yittabi'una ahsana, wa subhanak Allahumma wa bihamdika, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsana Allahu lakum.